السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين وحجة الله إلى خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا بتوفيق الله عز وجل هو المجلس السابع من مجالس شرح معتقد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لمصنفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700. وفي هذه الليلة، هي ليلة الخامس من شهر رجب المحرم سنة 46 و400 و1000. في المجلس السابق أتينا على جملة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أدلة على إثبات معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكرنا جملة من القواعد في معتقد السلف، وهي من القواعد التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها حفظا وفهما وتمثيلا، فيستصحبها في كل مقام من مقامات مذاكرة دروس الاعتقاد ويمثل عليها. وتم بنا البيان في المجلس السابق عند الحديث عن صفة المعية، صحيح؟ صفة المعية، وهي الآيات التي ذكرها فيها المصنف وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر ما ذكره أورده المصنف، وهو قول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في تتمة هذه الجملة من الأدلة التي ذكرها المصنف والمتعلقة بإثبات الأسماء والصفات من القرآن. فقد قسم هذا الفصل إلى قسمين، قسم يورد فيه الأدلة من القرآن، والقسم الآتي أدلة في إثبات الأسماء والصفات من السنة. نعم، من يرغب بالقراءة من الأخوة؟ تفضل يا أبو. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. يقول المصنف، وذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن آت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن آت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة لها تعلق بإثبات صفات لله سبحانه وتعالى متقاربة. ففي الأدلة الأولى قوله ومن أصدق من الله حديثا، إثبات صفة ماذا؟ الحديث، إثبات صفة الحديث. وفي الدليل الثاني ومن أصدق من الله قيلا، إثبات صفتي القيل والقول، إثبات صفتي القيل والقول، فالله حدث ويتحدث والله يقول سبحانه وتعالى. وفي الدليل الثالث وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إثبات صفة القول كذلك. وفي الدليل الرابع وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا إثبات صفة الكلمة. وهذه لها مشتقاتها في أفعال الله سبحانه وتعالى، كلمة، كلمات، كلمة كما سيأتي. نعم. وفي الدليل التالي وكلم الله موسى تكليما إثبات صفتي ماذا؟ الكلام والتكليم، الكلام والتكليم. وفي الدليل الذي بعده منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات كذلك إثبات صفة الكلام. وكما تلاحظون بأن المصنف رحمه الله تعالى قد أكثر من إيراد الأدلة المتعلقة بإثبات هذه الصفة لما وقع فيها من الإلحاد، لما وقع فيها من الإلحاد سواء بتعطيلها أو بتأويلها، سواء بتعطيلها أو بتأويلها، فأكثر من إيراد الأدلة لإثبات هذه الصفة. ثم قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أيضا صفة الكلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إثبات صفتي النداء والتقريب، وقربناه نجيا التقريب. نعم المناجاة، نعم المناجاة صفة ثابتة لله تعالى. لما أورد أهل السنة هذه الآية ذكروا هاتين الصفتين النداء والتقريب، ولا يبعد أن تكون أيضا المناجاة من الصفات الثابتة في هذه الآية. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أيضا النداء، وناداهما ربهما أيضا صفة النداء، ويوم يناديهم صفة النداء، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين صفة النداء. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك الآية صفة الكلام، صفة الكلام. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إثبات صفة الكلام. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله كذلك إثبات صفة الكلام. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إثبات صفة الكلمات، إثبات صفة الكلمات. فثبت لله عز وجل الكلام والكلمة والتكليم والكلمات والكلمات. فهذه الآيات بمجموعها على إثبات هذه الصفة وما يتعلق بها، وكذلك النداء وناديناه، وكذلك التقريب، وكذلك المناجاة، فهذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى. وإن كانت قد تقاربت، قد تقاربت في تتقارب في الذهن في معانيها، إلا أن القاعدة هنا أنه لا ترادف، القاعدة أنه لا ترادف في كتاب الله تعالى. فالكلام غير النداء، والنداء غير التقريب، فلكل معنى، فلكل منها معنى أخص من الآخر، فلكل منها معنى أخص من الآخر. فهذه قاعدة أيضا قواعد القواعد القرآن بشكل عام، ومن قواعد أسماء الصفات أنه لا ترادف، فكل معنى أو كل صفة منها تدل على معنى مختص بها. نعم. هذه لم نقرأها، الآن سوف نقرأها. نعم الآن سوف نقرأها إن شاء الله. نعم نعم نعم والقول. نعم أحسن. القيل والقال فيما لا نفع فيه، فيما لا نفع فيه. القيل والقال هو تكرار الكلام، نقل الكلام والإكثار فيه أو نقله دون تثبت، هذا المقصود فيه، هذا المنهي عنه. لكن القيل والقال في الحق، في إحقاق الحق، في شهادة الحق، في قول المعروف، في قول الصدق، في قول المعتقد الصحيح، هذا أمر بين المستحب والواجب. وقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قل هو الله أحد. هذه قيل وقال، لكن قيل وقال في الحق والمعروف والصدق والبيان، لكن المذمومة في خطاب الشرع هي التي تكون في الباطل أو تكون بنقله دون تثبت. نعم. كما قال الله سبحانه وتعالى في آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من هذا المعنى. قال المصنف، قال المصنف وذكر المصنف قول الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيها إثبات ماذا؟ أو ما هو الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات؟ عن القرآن الكريم. والقرآن الكريم ما هو وجه إيراد هذه الآيات بعد آيات الكلام؟ كلام الله عز وجل. أن القرآن من كلام الله تعالى، أن القرآن من كلام الله عز وجل، فهذا هو وجه إيراد هذه الآيات بعد آيات الكلام، فإثبات أن القرآن من كلام الله تعالى. وهنالك معنى كذلك مهم من معتقد السلف، بما أننا أثبتنا أن القرآن من كلام الله عز وجل، فهذا معناه أن القرآن صفته صفة الكلام، أنه ليس بمخلوق، فإيراد آيات القرآن بعد آيات صفة الكلام إثبات للقرآن ما للكلام من حق، فكما أن الكلام غير مخلوق فإن القرآن غير مخلوق، وهذه الآيات الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها يعني صفة الكلام بأنواعه بمتعلقها عند الله عز وجل. الآية الأولى ذكرت القرآن، والآية الثانية ذكرت الكتاب، ثم ثانى بذكر القرآن، ثم ذكر الآية: وإذا بدلنا آية مكان آية، وهي جزء من القرآن، فكله حديث عن القرآن الكريم وما له من تعلق بمعتقد السلف أنه من كلام الله تعالى غير مخلوق. وسيأتي أيضا بعده ذكر متعلقات أو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم على وجه التفصيل، أفرد لها جزءا وكلاما خاصا رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الجزء أو هذا الفصل من كلامه من الأدلة المتعلقة بإثبات الصفات من القرآن بإثبات صفة ماذا؟ النظر إلى الله تعالى، وهنا كان لأهل السنة والجماعة أسهام في بيان المعنى الذي تدل عليه هذه الآيات. فمنهم من قال كما تفضلتم أن هذه الآيات أوردها المصنف لإثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، وبعضهم قال أن هذه الآيات لا تعلق لها بهذا المعنى، وإنما لها تعلق بإثبات أن الله يتجلى، صفة التجلي، يتجلى لخلقه يوم القيامة. وهذا صحيح. فمنهم من أثبت أن الآيات تتعلق برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذه رؤية الإنعام. الفئة الأخرى والفريق الآخر من علمائنا من يرى بأن هذه الآيات لا تؤخذ بظاهرها بالمعنى الظاهر لأن الحديث هنا عن صفات الله تعالى، عن شيء متعلق بالله عز وجل. فقالوا الأمر المتعلق بالله هنا هو التجلي، الله لما يتجلى لخلقه يرونه، فالله عز وجل لما يتجلى لخلقه يرونه. فلما قال وجوه يومئذ ناظرة، هذا متعلق بالخالق أو المخلوق؟ بالمخلوق. لما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الخالق والمخلوق؟ مخلوق. جيد. هنا هذا الكتاب متعلق بصفات الخالق أو صفات المخلوق؟ خالق. صفات الخالق، صفات الخالق. فقالوا لا تدل هذه الآيات على هذا المعنى، وإنما تدل على معنى اللازم منها وهو التجلي، وهذا حق وهذا حق. وبإمكاننا أن نجمع بين القولين، نقول بأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه يرى يوم القيامة، وهكذا يستقيم المعنى، أثبت لنفسه أنه يرى يوم القيامة. جيد. وبهذا يستقيم المعنى إذا تجلى إليهم، إذا تجلى إليهم. فنجمع القولين ونجمع أن الله سبحانه يتجلى ثم ينظرون، ثم ينظرون إليه، ثم ينظرون إليه. نعم. الرؤية للذين أحسنوا الحسنى هي وفسرت في قوله عليه الصلاة والسلام الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله، والزيادة هي رؤية الله. صحيح، هذه سيذكرها. نعم نعم. جميل. الآن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من إيراد الأدلة من القرآن على إثبات الأسماء والصفات. الآن ننتقل إلى الثاني، وهو إيراد الأدلة من أين؟ من السنة. ماذا قال المصنف؟ قال المصنف رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وهذه هدايات للسائرين، هدايات للدعاة. فإن الداعية وإن المعلم إذا أراد أن يذكر ربه سبحانه وتعالى وأراد أن يبين الأسماء والصفات، فإنه يحسن به إذا بين ذلك أن يأتي بالأدلة من القرآن والأدلة من السنة، طالما أنه استحضر ذلك، طالما أنه استحضر. لكن لا يعاب عليه إذا ضاق به المقام أن يستحضر أدلة إما من القرآن أو من السنة، لا يعاب عليه. لكن وجه الكمال أنه إذا أراد أن يحدث وأراد أن يبين وأراد أن يعرف عن ربه سبحانه في علاه، أن يأتي بالآيات من القرآن والأدلة من أين؟ من السنة الصحيحة. نعم. لا يعاب، هذا لا يعاب، يعني في خطبة بشكل عام، خطبة الجمعة وكذا لا يعاب. لكن عند ذكر الأمور المتعلقة بالأسماء والصفات بارك الله فيك، فإن وجه الكمال فيها أن يذكر نوعي الأدلة من القرآن والسنة. لكن لو أنك اقتصرت على أدلة القرآن أو أدلة السنة أحيانا، لأنه في السنة من الصفات ما لا يوجد أين؟ ما لا يوجد في القرآن، ما لا يوجد في القرآن. فكما سيأتي بعض الصفات، صفة الضحك مثلا، هذا غير موجود في القرآن، موجود في السنة. فأنت تقتصر في إرادة الأدلة من السنة الصحيحة، لكن كقاعدة عامة وجه الكمال القرآن والسنة. هذا الذي جرى عليه المصنفون في كلاهما وحي. كلاهما وحي. نعم. كلاهما وحي. كلاهما وحي. لا شك. أنا وكلاهما وحي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث. ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. بالقبول. نعم. وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم. هنا ذكر المصنف بعد أن فرغ من ذكر أدلة القرآن شرع بأدلة السنة، وذكر أصلا وهو قوله: وما وصف الرسول به ربه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. وهذا هو الضابط، أن إثبات الصفات لا بد أن يكون بدليل صحيح من السنة، فلا يحسن إثبات الصفات بالدليل ماذا؟ الضعيف. ومن باب أولى كذلك الدليل الموضوع. لكن هنا مسألة أخرى، أن هذا الضعيف قد يكون ضعيفا عند قوم صحيحا عند آخرين، صح ولا لا؟ نعم. كإثبات صفة الحنان، إثبات اسم الحنان وصفة الحنو أو الحنان، إثبات صفة الحنان لله عز وجل، هذه مختلف فيها عند أهل السنة والجماعة. فمنهم من أثبتها بناء على تصحيحه للحديث، ومنهم من ضعفها بناء على تضعيفه للحديث. فهنا لا إشكال، فهنا لا إشكال، طالما الحديث في الضعف في طبقة الضعيف، لكن في طبقة المنكر أو الشاذ أو الموضوع فهذا غير موجود عند أهل السنة والجماعة، لا يستدلون به على وجه الإطلاق. وهذه المسألة التفصيلية مهمة، لأن يعني بعض الأسماء وقع الاختلاف فيها من أي وجه؟ من هذا الوجه. ظن. شوف كحديث الناس، كحديث الناس لما الناس يخبروا عن بعض ينقلون قصة معينة من القصص، ويجي واحد يقول لك والله هذه القصة أنا ترى شاك فيها الله أعلم، فهذا لا يجزم أنها وقعت وهذا لا يجزم أنها لم تقع، فهي في مرتبة إيش؟ الظن. لكن جاء الدليل على النهي في الظن، جاء لذلك يترك، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من قال علي ما لم أقل فليلج النار. جيد، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فيترك الظن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حذرا من الوقوع في النهي. لكن هل نجزم بأنه لم يقله؟ لا. هل نجزم بأنه قاله؟ لا. إذن هو في منزلة الظن، لكن أمرنا باجتناب الظن، إياكم والظن. لا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. نعم، في الحديث الأول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ النزول الإلهي، هذا فيه إثبات صفة النزول الإلهي. هل هذا الدليل خاص أم جاء مؤيدا بما في القرآن الكريم؟ هل صفة النزول ثبتت في القرآن؟ خاص. إذن النزول، صفة النزول الإلهي ثابتة بأدلة ماذا؟ السنة الصحيحة. جيد، لذلك هذا الذي سوف نذكره، أن بعض الصفات التي سيردها المصنف جاء أثبتتها السنة ولم يأتي ذكرها بالقرآن الكريم، وهذا من وجه كما ذكرناه في مرة سابقة من وجه الكمال، وجه الكمال بين القرآن والسنة. فالإيمان بالقرآن والسنة فيه كمال الإيمان. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهذه صفة النزول الإلهي ثابتة في السنة، ثابتة، فهي دليلها خاص. وأما الحديث الثاني: لله أشد فرحا بتوبة عبده، إثبات صفة ماذا؟ الفرح. واسم الله لا يوجد، ليس لله اسم، ليس لله اسم مشتق من هذه الصفة، قيد على القاعدة. أي نعم، فهي إثبات صفة الفرح، هذا خاص أم عام؟ خاص. نعم، لم يأتي في القرآن إثبات صفة الفرح، وإنما ثبت في صحيح السنة. نعم، فمن يؤمن بالسنة الصحيحة أسعد حظا بإيمانه بربه في باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. إثبات صفة ماذا؟ الضحك. الضحك، إثبات صفة الضحك. كيف يضحك ربنا يا منذر؟ كيف؟ تعرف كيف؟ هو أخبر عن نفسه كيف يضحك؟ هو أخبر عن نفسه أنه يضحك؟ نعم، إذا تؤمن بأنه يضحك؟ لا نعلم كيف، أحسن، هذه هي القاعدة. إذا آمنا، نؤمن قطعا بأن الله يضحك، لكن كيف يضحك؟ لا نعلم، لأنه لم يخبر عن نفسه. لو أنه أخبر عن نفسه لحدثنا، ما عندنا مشكلة. واضح، هذه القاعدة، قاعدة أهل السنة في هذا الباب. جميل، إذن دليلها خاص، وهي إثبات صفة الضحك فيما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب غيره. ينظر إليكم آزلين قانطين، آزلين قانطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم، هذا الحديث، هذا الحديث بارك الله فيكم فيه إثبات صفات لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى هي صفة العجب. نعم، العجب، العجب وليس العجب، إثبات صفة العجب. العجب، يعجب أو عجب ربنا، إثبات صفة العجب. والصفة الثانية النظر، النظر. والصفة الثالثة الضحك، جميل جدا. وأيضا يعلم أن فرجكم صفة العلم. وقوله وقرب غيره، معنى قرب غيره يعني تغييره الحال من حال إلى حال. وهذا الحديث، وهذا الحديث فيه بيان أن الإنسان قد يقنط أو يقترب من القنوط إذا دام عليه حال الشقة وحال اليأس كانحباس المطر، كانحباس المطر عن الناس. فهذا قد يورث في بعض القلوب القنوط. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فالله عز وجل بعلمه للغيب عالم بأن هذا الحال سوف يتغير، وقرب غيره سيغير الحال على الناس، المريض والمظلوم ومن يشكو قلة المطر وقلة المال، هذه الحال سيغيرها الله سبحانه وتعالى. فلا يقنط العبد من الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه. ثم أثبت صفة الضحك، فيظل ينظر إليهم يضحك سبحانه وبحمده، النظر والضحك. وهذه من الصفات الخاصة التي ثبتت بأدلة السنة. نعم، نعم، فرج الله عليكم نسبه إليهم لتأكيد حصوله لهم. وموضوع النسبة ترى هذه يعني ربما تكون رسالة أو دراسة. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى ينسب الأمر له، وأحيانا ينسب الأمر لعباده. فهنا نسب الفرج لمن؟ فرجكم، يعني لتحقيق حصوله لهم. ولله أن يقول ولو قال لكان صدقا، نعم، ليطمئنهم. ولله أن يقول ولو قال لكان حقا، ويعلم أن فرجه عليكم قريب، لله أن يقول ذلك. لكن نسب الفرج لهم لتحقيق حصوله لهم، لتحقيق حصوله لهم. نعم، حديث حسن. والحديث الثاني والآخر متفق عليه، المتفق عليه معروف، والذي رواه البخاري ومسلم. الحديث الحسن بارك الله فيك هو الذي رواه غير البخاري ومسلم، لأنه لا يمكن أن يكون بخاري ومسلم وحسن، لابد أن يكون صحيحا. لكن هو في السنن، هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند حسن، رواه ابن ماجه بسند حسن عن أبي رزين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الشيخ الألباني حسنه. نعم، نعم، تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. متفق عليه. نعم، لأن هذا الحديث السابق الذي أثبتنا ثبت فيه صفة العجب على أن شيخنا صالح وفق الله تعالى يضعف الحديث. أي حديث؟ جيد؟ الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، على أن الشيخ يضعف الحديث وغيره ممن يحسن الحديث. فهذا، هذه القاعدة التي ذكرناها من قبل. لكن هذا لا يغير في الأصل شيئا، لأن صفة العجب وصفة الضحك وصفة العلم وصفة النظر كلها ثابتة بأدلة أخرى، كلها ثابتة بأدلة أخرى. وهذا يفتح علينا مسألة أخرى، وهو سبب إيراد بعض العلماء للأحاديث الضعيفة في مصنفات الاعتقاد. هذه مسألة مهمة، كما أورد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا كتاب التوحيد أحاديث ضعيفة. فكيف الجواب على ذلك؟ كن فيها خلاف. نعم، نعم، فيها خلاف. نعم، إثبات الصفة من هذه الأدلة بجميعها، يعني بمجموعها لا بأفرادها، لا بأفراد، لكن تورد للاعتضاد لا للاستدلال، هكذا يكون الجواب. ما هو سبب إرادة العلماء علماء الاعتقاد أو غير الاعتقاد الأحاديث الضعيفة في مصنفاتهم؟ الجواب على ذلك أن هذا مما درج عليه علماء أهل السنة، هذا أولا، هذه جادة عندهم. ثانيا أن إثبات الصفات جاء بمجموعها لا بآحادها. ثالثا أنها تروى للاعتضاد لا للاستدلال، هذا عند من يضعفها، لكن غيرهم يحسنها. في الشيخ الألباني مثلا الذي يحسن هذا الحديث يذكره ويرويه وهو يعتقد أن الصفة التي ذكرت فيه هذا هو دليله الخاص. وبحث هذه المسألة لمن يضعفها أكملت. نعم أكملت وقلت لمن يضعفها. نعم لمن يضعفها، فمن يضعفها يذكرها للاعتضاد لا للاستدلال، لكن من يصححها يذكرها لماذا؟ للاستدلال، يستدل به. وضع التفريق جميل. نعم أيضا شيخنا الله يحفظكم، ليس شديدة في الضعف أكيد مما لا شك فيه، لا يكون موضوعا ولا شاذا ولا منكرا، ضعف فيها ضعف. نعم والضعف لا شك أنه درجات، لكن لا يصل إلى هذه الدرجات السفلى في الضعف أن يكون موضوعا أو منكرا أو شاذا. فقط شيخنا أخذوا بعض العلماء في فضاء الأعمال بس فقط، هذه كأحكام. نعم كعقيدة. نعم لأن الشيخ بيقول شديد الضعف يمكن يقصد أنه لأخذها في فضاء الأعمال وليس في العقيدة. حتى في فضاء الأعمال شديد الضعف لا يؤخذ به. لا يؤخذ به. نعم آه نعم لا يؤخذ به حتى في فضاء الأعمال. قصدت إيراده في بعض الكتب مثل كتاب الإمام هذا التوحيد. نعم من شروطه أنه ليس شديد الضعف. بعض كان يعتقد على الإمام. نعم أنه أورد بعض الأحاديث الضعيفة، فردوا أهل العلم على أن الأحاديث الموجودة ليس شديدة. هذا واحد. ثانيا قد يكون الحديث عند الشيخ صحيح، قد يكون عنده صحيحا، كهذا الحديث مثلا أورده ابن تيمية وهو يحسنه وغيره ممن يضعفه وسيأتي مثله، لكن هذا هو وجه الجواب فيه. هذا وجه الجواب فيه. كل لا لا لا ليست كل أحاديث الحسنة، لا، لأن بعض الأحاديث الحسنة جاء عليها يعني قد نقول اتفاقهم أو اتفاق جلهم على أنه حسن. هي القاعدة اللي ذكرت أنت الله يجعلونهم بالمقام الصحيح، وهذا الحديث عن الناس إنه يجعلون الحديث الحسن بالمقام الصحيح. في مقام الصحيح في دلالته على الحكم. لأنه الحسن والصحيح كلاهما مقبول. يجعلونه في مقام الصحيح في إثبات الحكم. يعني الحديث الحسن نثبت منه حكما نثبت، والحديث الصحيح نثبت منه حكما نثبت. إذن الحسن والصحيح في مقام واحد في إثبات الحكم، لكن نعم لكن في درجته عند المحدثين في مقام واحد لا ليس في مقام واحد. الصحيح عندهم غير الحسن، والصحيح هو ما اتصل إسناده ونقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى. الحسن وما رواه العد الخفيف الضبط عن مثله إلى منتهى. فعند المحدثين في بيان حد كل منهما فرق، لكن في الدلالة على الحكم واحد، الصحيح كالحسن. قد يكون نعم قد يكون. وهذا مما وقع فيه الخلاف أيضا بين المحدثين، ومما عاب به البعض جيد تزلفا وتصيدا ومن سوء عمل على الشيخ الألباني رحمه الله، واعتبرها من تناقضاته. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعض الأحاديث كانت ضعيفة عنده فحسنها، نقلها من الضعيفة إلى الصحيحة، وبعض الأحاديث كانت عنده صحيحة فضاعفها. جيد مثل حديث مثلا صوم تصحه، الشيخ كان يحسنه بأوله ثم ضعفه بأخره. حديث لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جارٍ، كان يضعفه بأوله ثم حسنه بأخره. فقد يكون الحديث حسنا بالشواهد. الضعيف إذا كثرت شواهده ارتقى إلى الحسن، الحسن إذا كثرت شواهده ارتقى إلى الصحة، فيكون صحيح لغيره. نعم نعم نعم. أحدهم هذا جمع مجلدين في تناقضات الألباني وأراد أن يثبت أن هذه من التناقضات، وهذا ليس من التناقض. لو كانت الأئمة كلهم لهم تراجعات، الإمام أحمد له في بعض المسائل رواية وروايتين وثلاثة، الشافعي غير مذهب، غير مسائل بالعشرات من قديم إلى جديد، وهذا لا ليس مطعنا، بل هذه منقبة وليست مسلبة في العالم، أن يكون قد قال قولا ثم يرجع عنه، صحح حديثا أو أفتى بحكم أو قال بقول ثم رجع عنه، هذه منقبة في العالم، أن يتبين له خطأ فيرجع عنه. أين الزلة؟ ها؟ لا، هذا لم يقل به، لم يسبق به أحد، لم يقل به أحد من العالمين. بالعكس، العالم إذا تراجع وثبت خطأه في مسألة وتراجع عنها فهذا مما يمدح فيه. هذا مما يمدح فيه. سألك شيخنا. تفضل. الله يحييك. الشيخ نعمان. الشيخ نعمان. المهم. الله يجزيك. تفضل. مرات يذكر الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. أها. يترك الحديث الصحيح لأنه هذا الحديث الضعيف معناها صحيح. صحيح بالضبط، هذا ما ذكره شيخنا في جواب هذه المسألة في كتاب التوحيد. أحيانا يورد الحديث الضعيف مع أنه ثبت أصله بأحاديث صحيحة، لكن دلالة الضعيف على المعنى أدق وأخص وأوضح، لأجل ذلك يريدون هذا الضعيف. نعم. نعم، نفس الشيء. نفسي، لأن الباب واحد، هناك عقيدة في الألوهية وهنا عقيدة في الأسماء والصفات، نفس الشيء. نعم. من تقرأ؟ نعم. قال نعم، في الدليل الآخر قوله لا تزال جهنم يلقى فيها، فيها إثبات صفة ماذا؟ القدم. دعونا الآن نعود إلى قواعد ذكرناها سابقا في تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى إلى صفات ذاتية وفعلية وخبرية. جميل. الآن ينزل ربنا، صفة ماذا؟ فعلية. فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. أشد فرحا بتوبة عبده، فعلية. فعلية. يضحك الله إلى رجلين، فعلية. طبعا ذكرنا أنها فعلية وقد تكون أيضا خبري. ذاتية. ذاتية من جانب وفعلية من جانب. ذاتية بمعنى أن الله متصف بها أزلا، وفعلية بأن الله يفعلها متى يشاء لمن يشاء من عباده. وضحت هذا الجمع؟ في قوله لا يزال جهنم يلقى فيها، قال حتى يضع رب العزة فيها قدمه. هذه الصفة ماذا؟ فعلية. ذاتية فعلية. خبرية. خبرية. ما معنى خبرية؟ لا لا، إيش ذكرنا معنى الخبرية؟ خبرية هو معنى غريب، عشان هيك ينسى. ذكرنا هي التي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. هي التي بالنسبة لنا أبعاض، هل معنى صفة خبرية؟ هي التي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. القدم ذاتية. هي ذاتية، لكن بالمعنى الأخص عند أهل السنة والجماعة، يعني الآن النزول أليس صفة ذاتية؟ لا يعني الله لا نعم، لكن معنى الأخص فيها أنها فعلية، يفعلها متى يشاء، صحيح ولا لا؟ الآن القدم هي ذاتية، لكن المعنى الأخص فيها أنها ماذا؟ خبرية. أنها خبرية عند أهل السنة والجماعة، التي هي بالنسبة لنا أبعض وأجزاء، هي ذاتية متعلقة بذات الله، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، هذا معنى. لكن المعنى الأخص فيها أنها خبرية. نعم. وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه إثبات صفات الله تعالى. الصفة الأولى القول يقول الله، ثم الصفة الثانية النداء فينادي بصوت. جيد. أخرج إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إثبات صفة القول وإثبات صفة النداء. إثبات صفة النداء. وهذه من الصفات الخاصة أو المؤكدة، خاصة بالسنة أو مؤكدة لما جاء في القرآن. مؤكدة سبقت. سبقت. وإذ قال ربك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ونادى ربك موسى ونادى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهي مؤكدة، فهذا الدليل مؤكد لما جاء في القرآن الكريم. نعم. وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم، هذا الحديث أيضا كالذي سبقه، لكن في الحديث السابق بيان لمعنى معتقد عند أهل السنة والجماعة، قال فينادي بصوت، وهذه فيه ما يقوله أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، هكذا يقول أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف، يعني ليس وحيا ليس إلهاما، يعني البعض يقول أن كلام الله عز وجل هو إلهام يلقى نفسي، شيء يلقيه في نفسك، جيد، مثل أنك تقول والله إجا في بالي كذا كذا فتحدثت به، هكذا البعض يقول، لكن معتقد أهل السنة والجماعة أن كلام الله حقيقة بصوت وحرف، ولا يمنع من ذلك مانع أن يتكلم الله بصوت وحرف، ما في مانع طالما أننا نفوض الكيفية إلى الله عز وجل، الآن سلمنا، لكن إذا خذنا كيف يتكلم الله، أنت تقول صوت وأنت تقول حرف، كيف هذا الصوت، كيف، هنا تتولد الظنون وهنا يضطرون إلى التأويل أو إلى أن يخوضوا في هذه الأسماء وفي هذه الصفات، لكن أهل السنة في سلامة من كيف، هم في سلامة من كيف، يثبتون بلا كيف. وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، أيضا فيه إثبات صفة الكلام، وقوله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، ما الغاية من المعنى التي أثبتت هذه الجملة؟ القرب، وكذلك أيوة التأكيد على أنه كلام على الحقيقة، أنه كلام على الحقيقة، لا حاجب ولا ترجمان. الترجمان متى يحتاج؟ يحتاج الترجمان إذا كنت تتكلم مع شخص بلغة يعجمها لا يفهمها، جيد، فهذا يدل على أنه كلام حقيقي. الكلام النفسي لا يحتاج أصلا إلى ترجمان لأنه كلام نفسي، الكلام الحقيقي هو الذي يحتاج إلى ترجمان، ومع ذلك كلام الله لا يحتاج فيه إلى ترجمان، إلى من يترجمه. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث أيضا فيه إثبات جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء، إذن صفة التقديس وصفة الأمر وصفة الرحمة، العلو في السماء. نعم، قوله في السماء إثبات صفة العلو والفوقية. قوله أنت رب الطيبين، هذه الجملة على التحقيق لم تثبت في هذا الحديث، غير محفوظة، أنت رب الطيبين هذه غير محفوظة. نعم، قوله أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، فهذا الحديث فيه إثبات هذه الجملة. هذا الحديث مؤكد أو جاء بصفات خاصة؟ مؤكد، كل هذه الصفات ثبتت في القرآن الكريم. نعم، كلها ثبتت في القرآن الكريم. نعم، وقوله ألا تأمنوني وأنا الأمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. نعم، رواه البخاري وغيره. جميل، إذن هذا فيه صفة ماذا؟ صفة أمانة، وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني، النبي يتحدث عن نفسه، ألا تأمنوني وأنا أمين، يعني ليس الله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في صفات العلو من في السماء، وهي صفة العلو، وقلنا وذكرنا فيه هنا بمعنى على على قاعدة أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. نعم. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. والعرش فوق ذلك، طبعا هذه فيها إثبات بعض المخلوقات، إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، قوله والله فوق العرش إثبات صفة ماذا؟ علو، الفوقية والعلو. وهو يعلم ما أنتم عليه، إثبات صفة العلم. هذه الصفات مؤكدة أم خاصة؟ مؤكدة. جاء إثبات العلو لله عز وجل في القرآن، وكذلك العرش، وكذلك العلم. نعم. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها. نعم، هذا أيضا فيه إثبات ماذا؟ الفوقية والعلو. إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. هذا الحديث فيه إثبات صفة المعية، خاصة أو مؤكدة؟ مؤكدة. جاءت في القرآن إن الله مع المتقين، مع المحسنين، إن الله مع الصادقين، إني معكم. نعم نعم، هذه صفة مؤكدة. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ معية. لا، وجه المصلي. فيه قبل وجه المصلي. فيها صفة إحاطة. طيب الآن الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، يعني قبل وجه المصلي، جيد؟ فلا يبصقن قبل وجهه، يعني قبل وجه المصلي، يعني أنت لا تبصق قبل وجهك، أنت لا تبصق قدامك ولا عن يمينك ولا عن يسارك أو تحت ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. جميل. القرب فيها إثبات صفة قرب الله لعباده، صفة القرب. نكتفي. نعم نكتفي إن شاء الله تعالى، وسوف نتكلم هنا عن صفة القرب إلى الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب معتقد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الوسطية في هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر رجب المحرم سنة 46 و400 وألف. وانتهى بنا المقام في المجلس السابق عند أول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان. نعم. إذا قام أحدكم نعم نعم، فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وذكرنا أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ماذا؟ القرب. صفة القرب، وهي صفة القرب. وهنا مسألة مهمة، هذا القرب كيف يفسر عند أهل السنة والجماعة؟ ماذا يقال قرب؟ كيف يعني حقيقة هذا القرب؟ نعم، المراقبة. يعني حقيقي؟ لا، يعني قرب حقيقي. يقول قرب معلول. قرب معلول، معلوه يعني على الحقيقة. قرب مع الحق على الحقيقة. ايش رأيكم؟ طيب ممتاز. عندنا هنا قاعدة، الأصل في الصفات، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الأصل في الصفات أن تورد على ظاهرها. إلا لقرينة معتبرة عند أهل السنة والجماعة. إلا لقرينة معتبرة عند أهل السنة والجماعة. أن تورد على ظاهرها. جيد. إلا لقرينة معتبرة عند أهل السنة والجماعة. نوضح الآن. الأصل إذا أخبر الله عن نفسه بصفة أن نقول هذه الصفة على الظاهر. صحيح؟ صحيح. إذا تعذر حمل هذه الصفة على ظاهرها لمعنى معتبر عند أهل السنة والجماعة فيصار إلى التأويل المحمود. مثال في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الإلهي، قال الله عز وجل مرضت ولم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أولم علمت أن عبدي فلان قد مرض، ولو زرته لوجدتني عنده. هل قوله لوجدتني عنده يحمل على الحقيقة الظاهرة؟ لا، لأنه إذا قلنا بذلك فإن هذا معناه أن الله مخالط لمخلوق مخلوقاته. لكن صفة القرب لم يتعذر عند أهل السنة والجماعة أن يحملوها على الظاهر كالنزول. هل تعذر عند أهل السنة والجماعة أن يقولوا بإثبات صفة النزول لله عز وجل؟ ما تعذر، فيقولون بإثبات صفة النزول مع إثبات ماذا؟ العلو والفوقية. لم يتعذر عندهم. المعية لما قال الله إن الله مع الصابرين، أهل السنة والجماعة لم يفسروا المعية هنا بمعنى الإحاطة، لأننا إذا قلنا ذلك فإننا ماذا فعلنا؟ أولنا النص. لكن متى يضطر إلى التأويل؟ إذا تعذر حمل الصفة على الظاهر. هنا لا يتعذر عند أهل السنة والجماعة، فيقولون معية على الحقيقة، معية على الحقيقة مع إثبات علو الله وفوقيته، قرب على الحقيقة. لم يتعذر عند أهل السنة والجماعة أن يقولوا بهذه بإثبات هذه الصفة على ظاهرها. فالله لما قال لما أثبتنا صفة القرب من هذا فإن الله قبل وجهه، فإن الله قريب. كيف هذه القرب؟ كيف هذا؟ قالوا قريب على الحقيقة، جيد، غير مخالط لمخلوقاته، ولا ينافي ذلك فوقيته وعلوه واستواءه على العرش. كيف هذه؟ نتركها لله سبحانه وتعالى، لا نخوض فيها. إذن هنا القرب قرب ماذا؟ على الحقيقة، لا يفسر بآثار القرب وهي الإحاطة والمعية والإعانة والنصرة والتأييد في الكيفية. فنقول قرب على الحقيقة، قرب على الحقيقة. لذلك باب التأويل عند أهل السنة والجماعة ضيق جدا، ضيق جدا، وفي أدلة وفي نصوص مثبتة واضحة، جيد، لم يفتحوا لم يوسعوا. لماذا؟ لأن مسألة القول أو مسألة إعمال الذهن في بعض الصفات لو فتح على مصراعيه لأولت كثير من الصفات، ولدخلنا في مسألة الاستواء على العرش والنزول الإلهي وسع كرسي والسماوات والأرض، لا فتح الباب ولم يضبط. لكن أهل السنة والجماعة القاعدة الأم عندهم الأصل فيما أخبر الله به عن نفسه أنه يحمل على الحقيقة. إذا تعذر عندهم أن يحمل هذا النص على الحقيقة فإنهم حينئذ لهم فيه موارد ولهم فيه أفهام، لكن نلتزم أفهامهم، ليس لنا أن نؤول وليس لنا أن نخوض وليس لنا أن نفسر من تلقاء أنفسنا. فهنا القرب قرب حقيقي وليس وإلا ليس في حقيقي، قرب حقيقي. كيف هو؟ كما يليق بجلال الله، كما لا يفسر بكيف، لا يفسر بكيف. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم بعد إذنك نعيد الأمر إلى أصحابه، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. بعد إذنك يعني قليل الصبر. تفضل أبو المنذر. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه إثبات جملة من الأسماء والصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. فقوله اللهم رب السماوات السبع، ما هو الاسم الذي أثبت؟ بارك الله فيك، ما هو الاسم الذي أثبت لله في هذا الحديث؟ الرب أو رب السماوات السبع. طيب ما الفرق بين أن نقول بأن الاسم هو الرب أو رب السماوات السبع؟ هل بينهما فرق؟ أحسنت. إذا قلنا بأن الاسم المثبت هو الرب فيكون هذا اسم على وجه الإفراد، اسم مفرد. لكن الاسم المثبت هنا اسم مضاف وهو رب السماوات السبع، هذه أسماء مضافة، رب السماوات السبع. كقولنا ذو الجلال والإكرام مالك الملك. ورب الأرض أيضا اسم ماذا؟ مضاف. ومفرد مضاف، اسم مضاف. ورب العرش العظيم اسم مضاف. ربنا ورب كل شيء مضاف. فالق الحب والنوى مضاف. منزل التوراة والإنجيل، كل هذه، هذا الحديث دليل على إثبات الأسماء المضافة لله سبحانه وتعالى. جيد. إذن أجمع حديث في إثبات الأسماء المضافة لله عز وجل هو هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى. ثم أثبت أسماء مفردة، وهي قوله أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء مفردة، هذه أسماء مفردة. فهذا الحديث فيه أسماء مضافة وفيه أسماء ماذا؟ فيه أسماء مفردة. وجاء الختام بالدعاء فيه اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا توسل، توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال الدعاء، من كمال الدعاء أن يقدم بين يدي دعاء المسألة دعاء ماذا؟ العبادة. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب، ودعاء العبادة هو الذكر بالجميل، ذكر الله بالجميل. جيد. فهذا هو أحسن ما يكون في صورة الدعاء، وأكمله أن يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام في تمامه. نعم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أيها الناس، أيها الناس اربعوا، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، أصم أصم أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. جميل. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أثبتت لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات. وننوه إلى قضية وهي مسألة ضبط ألفاظ الأحاديث، ضبط ألفاظ الأحاديث. فإن من الفوائد التي تعود على طالب العلم من قراءة هذه المتون المحققة المصححة أنه يضبط بها ألفاظ الأحاديث. وكما جاء في وصية شيخنا العصيمي وفقه الله تعالى بشرح متن جامع للراجحي، للراجحي، نعم، بحفظ متن جامع للراجحي. الترجيح هنا التحقيق أيضا، الترجيح هنا التحقيق، يعني أن يكون المتن محققا مضبوطا بألفاظه. ومن عناية شيخنا العصيمي وفقه الله تعالى في بعض النسخ أنه كان يبحث عن النسخة التي قرأت على الشيخ. فهذه النسخة التي بين أيدينا حققها شيخنا العصيمي وقابلها على نسخة قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك اللفظ في الحديث السابق، في الحديث ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب، في أغلب في أغلب ألفاظ الحديث حجاب، حجاب. لكن هذه اللفظة ثابتة، وهذه النسخة أو هذه اللفظة في هذه النسخة مما قوبل على نسخة قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. هي وردت، نعم وردت حجاب وحاجب، لكن لماذا أثبتها حاجب الشيخ؟ لأن هي النسخة التي قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من الضبط والإتقان، وهذا من تمام الضبط والإتقان. لكن هنالك ألفاظ ليس لها وجه آخر، يعني أربعوا لم يرد في ألفاظ الحديث أربعوا على أنفسكم، وإنما يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. هكذا تضبط، هكذا تضبط. ومن فوائد قراءة المتون المصححة المحققة جيد هي ضبط ألفاظ الحديث. نعم. الرواة، الرواة، يعني مثلا، يعني باب ترى واسع من الألفاظ التي لها وجهان، المؤمن مرآة أخيه والمؤمن مرآة أخيه، وجهان. في مثلا إن الله حيي ستير أو ستير، وجهان. والأشهر ستير، ستير، والأشهر ستير. فاللفظ المسطور يضبط على المنقول، فالمقدم هو المضبوط بالنقل، مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم يضبط على الذي روي بالنقل عند أهل الأداء، وكذلك ألفاظ الحديث فتعرض على أهل الأداء، أهل الضبط والحفظ والرواية، فتثبت في فالمكتوب الآن موجود في السطور هذا أخذ مما كان محفوظا في الصدور، فالمرجع الصدور. نعم، فأحيانا يختلف فيرجع فيه إلى ماذا؟ أحسنت أحسنت، هذا خطأ، هذا الخطأ. نعم، غير مضبوطة بالشكل، هذا هو الخطأ. لذلك من الوصايا ومن النصائح أن طالب علم إذا أراد أن يقرأ فإنه يقرأ أو يصحح أو يضبط حفظه على نسخة مضبوطة، مثل النسخ اللي اعتنى بها الشيخ القاسم ابن قاسم إمام الحرم المدني عبد المحسن، هذه نسخ مضبوطة تقرأ، يعني مثلها يرجع إليها وتضبط. النسخ التي يعني ضبطها الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله تعالى، هذه نسخ مضبوطة. فهؤلاء ممن عرف عنايتهم بالضبط، من النسخ التي اعتنى بها الشيخ مشهور حسن وفقه الله تعالى، نسخ مضبوطة بالشكل وهكذا. مشكولة. نعم، لابد أن يرجع إلى النسخة المشكولة، وهذه من آفة آفات النسخ القديمة أن تكون مجردة من الضبط والتشكيل، هذه من آفاتها، فيعتني طالب العلم بذلك إذا اشترى كتابا، فيعتني بذلك ويصححها. بعض المحققين كذلك يعتنون، بعض المحقق عنايته فقط بالصحيح والضعيف، اللفظ الزائد وغير الزائد، وبعض المحققين يعتني بشكل أزيد بالصحيح والضعيف والضبط، ضبط الكلمات، ضبط الألفاظ. بعض الكلمات كما ذكرنا في مجلس الغاية مثلثة، مثلثة فتذكر في بعض النسخ، يعني في بعض المطابع مثلا طبعة المنهاج، دار المنهاج، تعتني جدا بالضبط. فإذا كانت اللفظ مصحفة مثلثة فيذكرون، يحطون الفتحة والضمة والكسرة، مصحف مصحف مصحف مثلا هكذا، السقط السقط السقط مثلا، هذه فهذه عناية، هذه باب مهم جدا لطالب العلم، لأنه أحيانا قد يحرف، وأحيانا اللحن هذا والتحريف يغير المعنى. أنعمت عليهم أنعمت عليهم، تغير المعنى، فلا بد من العناية في هذا الباب. إذا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا. إثبات صفة السمع وإثبات صفة ماذا؟ قرب. القرب، إثبات صفة السمع وإثبات صفة القرب. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكما ذكرنا في صفة القرب أنها من الصفات الثابتة لله تعالى، والتي تحمل على ظاهرها بلا كيف، تحمل على ظاهرها بلا كيف. نعم، ولا يلزم منها المخالطة، مخالطة المخلوقين. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لماذا أحيانا أهل السنة والجماعة عند صفة المعية وصفة القرب لا يذكرون هذا المعنى، لا يقولون معية على الحقيقة ولا يقولون قرب على الحقيقة؟ خشية الإيهام، خشية الإيهام، فيمرون عليها مرور الكرام. يعني شيخنا العصيمي وفقه الله تعالى لم يتعرض إلى تحقيق المعنى فيه كما تعرض لها وغيره، مثلا الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، الشيخ ابن عثيمين يذكرونها ويفصلون، يقولون على الحقيقة تحمل على ظاهره. لكن لماذا بعض الشراح وبعض المصنفين لم يعرج على هذه الجملة أو هذا التفسير حتى لا يوهم الناس؟ لأن الناس قد يفهمون أنه قد يفضي إلى المخالطة، أن الله مخالط لخلقه، لكن القاعدة أن نحمله على ظاهرها. كيف الله أعلم، هذه عند الله سبحانه وتعالى، كالنزول كالاستواء أو غيرها. قال رحمه الله. نعم تفضل. تفضل تفضل يا منذر. أكمل شيخنا. تفضل يا منذر. بسم الله. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الجزء المهم من رسالته بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وهي نفسها الأدلة أو نفسه الباب أو المعنى الذي ختم به أدلة القرآن الكريم، صحيح؟ وذكرنا بأن أهل السنة اختلفوا في تفسير هذه الأدلة، فبعضهم قال هي إشارة إلى إثبات صفة رؤية الله يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وبعضهم قال بأن فيها إثبات صفة ماذا؟ التجلي لله سبحانه وتعالى. فهما موردان ووجهان وطريقتان، وكلاهما حق، والجمع بينهما سهل غير متعذر. فنقول أن الله سبحانه وتعالى إذا تجلى لعباده يوم القيامة فإن المؤمنين يرونه رؤية إنعام، لأن رؤية الناس يوم القيامة كم رؤية يرونه؟ رؤيتان، رؤية حساب ورؤية إنعام. فالرؤية الأولى يراه المؤمن والكافر في المحشر، وأما الرؤية الثانية فهي رؤية النعيم التي لا تكون إلا في الجنة، التي قال الله عز وجل فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث. وفي هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى ذكر في قوله كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه ماذا تسمى هذه الأربع؟ الإلحاد، هذه تسمى الإلحاد. وذكرنا أن هذا الإلحاد كم قسم؟ قسمان، إلحاد في ماذا؟ في الإثبات، أحسنتم، وإلحاد في النفي. فقوله من غير تحريف ولا تعطيل هذه من صور الإلحاد في أي باب؟ في النفي. وقوله من غير تكييف ولا تمثيل من صور الإلحاد في الإثبات. فنحن نثبت لكن لا نكيف، ونحن نثبت لكن لا نعطي مثلا، ونحن ننفي لكن نحذر من أن ننفي شيئا أثبته الله لنفسه، نحذر من ذلك. وإذا نفينا ننفي من غير تحريف لا نحرف، وننفي من غير تعطيل فلا نعطل شيئا أثبته الله عز وجل لنفسه. فالله نفى عن نفسه أشياء فننفيها، والله أثبت لنفسه أسماء وصفات فنثبتها، ونبرأ إلى الله من الإلحاد كله. إن الذين يلحدون في أسمائنا لا إن الذين لا يخفون علينا لا يخفون علينا. نعم. ثم ختم بقاعدة من قواعد الديانة، قوله بل هم، أي أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، ويعبر عنها فيقال أهل السنة وسط أهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل. أهل السنة وسط في النحل يعني الفرق المرجئة والخوارج والمعتزلة، كما أن المسلمين وسط في الملل اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرهم. ثم نختم مجلسنا هذا بقراءة جملة ذكر فيها تفصيل هذه الوسطية التي امتاز بها أهل السنة والجماعة، مع الإشارة إلى أن معنى الوسطية هي الاستقامة على الحق والصراط، الاستقامة على الحق والصراط، ومجانبة الإفراط والتفريط، ومجانبة الإفراط والتفريط، هذا معنى الوسطية. الوسطية هي الاستقامة على الحق والصراط ومجانبة الإفراط والتفريط، يعني ليس المعنى أن يكون في منطقة وسطى، ليس بالضرورة أن يكون في منطقة وسطى. فالوسطية هنا لا علاقة لها بالمكان، وإنما لها علاقة بالحال، جيد، لا علاقة لها بالمكان. يعني لا يقال مثلا بيتي وسط بين البيوت، يعني أنه في المنتصف، ليس هذا المعنى المقصود، ليس المعنى المنتصف، لأن هذه الأمة هي آخر الأمة، هذه الأمة هي آخر الأمة. الوسطية هنا وسطية معنى، وسطية حال، لا وسطية مكان، اعتدال شيخ، واعتدال، هي وسطية حال واعتدال، لا وسطية مكان. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ فهم وسط، فهو وسط في باب صفات، فهو وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيدي وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعدية من القدرية وغيرهم. نعم. وبين الوعي. نعم. وبين الوعيدية. وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. بين الروافض. بين الرافضة وبين الخوارج. نعم. عندكم إيش؟ الروافض. نعم. نعم. بين الروافض وبين الخوارج. أحسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة وصورا على وسطية أهل السنة والجماعة. وذكر كم صورة من صورة وسطيتهم؟ أربعة أو خمس. خمس. فالصورة الأولى صفات الله، والثانية أفعال الله، والثالثة وعيد الله، والرابعة الإيمان والدين، والخامسة في أصحاب رسول الله. وهذه الخمس المذكورة على سبيل التمثيل للحصر، وهذه الخمسة المذكورة أو الخمس المذكورة على سبيل التمثيل للحصر، وإلا فإن مفارقة الملل أو مفارقة النحل لأهل السنة والجماعة كثيرة في كثير من الأبواب، أبوابها كثير، لكن اقتصر على هذه. لماذا في ظنكم؟ أشهرها وأهمها، وهي أصول الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق. نعم، هذا هو. وتسمية هذه الفرق التي جاءت وردت، وأردنا أن نستعرضها سريعا: أهل التعطيل الجهمية، المشبهة، القدرية، الجبرية، المرجئة، الوعيدية، القدرية، الحرورية، المعتزلة، المرجئة، الجهمية، الروافض، والخوارج، وغيرها كثير كثير. ومن أشهر من جمع أسماء الفرق وأصولها ومؤسسيها واعتقاداتها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، الشهرستاني محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، وكذلك ابن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الأهواء والنحل، الفصل في الملل والأهواء والنحل. هذا أشهر الكتب ذكرت الفرق ويعني تعددها وأسماءها. وإذا تأملتم في أسماء هذه الفرق تجدها إما أنها تنسب إلى معتقدها كالقدرية، وإما أنها تنسب لصاحبها كالجهمية، الجهم ابن صفوان، وإما أنها تنسب لمكانها كالحرورية الذين ظهروا في منطقة حروراء. فهذه تسميتهم تسميات حادثة. أما تسمية أهل السنة والجماعة فإن النسبة فيهم إلى نسبة إلى الشرع، إلى السنة، إلى الجماعة، إلى الأثر، إلى السلف، إلى أهل الحق. نعم. هذا الكلام فيه حق وباطل. نعم، فيه حق وباطل. أما الباطل فليس أهل السنة والجماعة هم الذين ابتدأوا تسمية هذه الفرق بهذه الأسماء، وإنما اشتهرت عنهم. ووجه الباطل ولكن أهل السنة والجماعة نقلوه، أكدوه وثبتوه ونقلوه، فتسمية عرفوهم بها وجاءت نسبتهم إليها. الأمر الآخر بارك الله فيك، العبرة الآن ليست بالأسماء، العبرة بالمعتقد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن كانوا قد اعتقدوا ما اعتقده أهل السنة والجماعة فهم على الخير والهدى. أما هذه التسميات باب التمييز، كما أن الرجل يسمي نفسه وأنا من أهل السنة والجماعة، باب التمييز، باب تمييز الحق من الباطل. نعم. فالباب الأول وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل وهم الجهمية، وهم أخبث فرقة في باب الأسماء والصفات، ومنها انطلقت أصول الفرق كلها في هذا الباب من الجهمية، وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في الحموية والتدمرية تسلسل وصول هذا الاعتقاد إلى الجهمية، وذكر أن الجهم ابن صفوان أخذ اعتقاده الخبيث هذا عن رجل اسمه بيان بن سمعان، ومنه عن لبيد بن أعصم اليهودي. فاعتقاد الجهمية هو اعتقاد اليهودية وصل إليهم فصار في سورة الإسلام، فصار في سورة الإسلام. الجهمية أخبث وأهل السنة يعني كفروهم. كفرقة كفرقة أو سواد غير موجودين، لكن كأفراد لا يبعد أن يكون في الأمة أمثال هؤلاء. نعم. هذا الصنف الأول أهل التعطيل عطلوا يعبدون عدما. الجهمي هذه مقولة عند أهل السنة والجماعة، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما على طرفي نقيض. المعبد المعطل يعبد عدما، تسأل ما هو الله، ليس لله وجود عنده، هو شيء معنوي. المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. كيف يعني يعبد صنما؟ يعني مثل ما أهل الجاهلية أرادوا أن يعبدوا إلها فجاءوا نحتوا صنما لهم، فهذا المشبه هو الذي صور الله، هو الذي أعطى لله صورة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. نعم. فالوسط بين الإفراط والتفريط هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا ما أثبتها الله لنفسه دون ند ولا مثيل ولا شبه ودون تعطيل ولا تحريف ولا تأويل وغير ذلك. هذه الوسطية في هذا الباب الأول، وسطية أهل السنة والجماعة، وسط بين التعطيل وبين التمثيل، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. الباب الثاني وسط في أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. ما الفرق بين القدرية والجبرية؟ القدرية هم الذين يقولون بأن الأمر أنوف. ما معنى أنوف؟ يعني أن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه. لا يعلم الله أفعال عباده إلا بعد وقوعها، لم يسبق الله بها علم. وأما الجبرية هم الذين يقولون أن على العكس، أن كل فعل العبد مجبر عليه. شوف التناقض، شوف كيف التناقض. طبعا القدرية صاحبها أول من أظهر هذا هو معبد الجهني، معبد الجهني. والجهمية صاحبها الجهم ابن صفوان كما ذكرنا في السابق. فهذا هو اعتقاد الجبرية والقدرية في أفعال الله تعالى. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن علم الله سبق أفعال العباد، أن علم الله سبق أفعال العباد وترك لهم اكتسابها باختيارهم، وترك لهم اكتسابها باختيارهم. ولأجل ذلك فهم محاسبون مجزيون عليها، ولأجل ذلك فهم محاسبون مجزيون عليها. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. نعم. الباب الثالث وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة ما هو اعتقادهم في الوعيد؟ ماذا، ما هو حقيقة الإيمان عندهم المرجئة؟ هل العبد يعاقب ويحاسب على نفاقه أو كفره أو زلته أو خطئه؟ لا. المرجئة يقولون بأن الإيمان، أصل الإيمان هو في القلب والعمل ثمرة. لذلك إبليس وفرعون وأبو بكر وعمق في مقام واحد عند المرجئة. في باب الوعيد المرجئة يقولون بأن العبد لا يحاسب على حسناته ولا عن سيئاته. لذلك العبارة المشهورة عن الإمام أحمد الذي كان يبرئ فيها الإنسان من الإرجاء، ما هي؟ من قال بأن الإيمان يزيد وينقص، قال أحمد من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. فقد بريء أن يرجع، لأنه يترتب على ذلك ترتب. من قال أن الإيمان يزيد إذن هو نعيمه وأجره وحسناته تكثر، من قال أن إيمانه ينقص إذن حسناته تنقص ويترتب عليه وعيد وحساب وإثم وغير ذلك. جيد، إذن هذا هو اعتقاد المرجئة. وأما الوعيدية من القدرية وغيرهم في وعيد الله سبحانه وتعالى، نعم، فيقولون هؤلاء أن فاعل الكبيرة كالكافر، أن العاصي وفاعل الكبيرة كالكافر. الباب الرابع، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة قالوا أن الإيمان، طبعا هم قالوا بأن الإيمان ثلاثة أصول، اعتقاد وقول وعمل، جيد، لكن العمل كله بمرتبة واحدة وبدرجة واحدة، ليس فيه أعلى وليس فيه أدنى، ليس فيه أعلى وليس فيه أدنى. فترك جزء من العمل كترك الدين كله، ترك جزء من العمل كترك الدين كله. هؤلاء الحرورية والخوارج، فالذي يشرب الخمر ما هو حكمه عندهم؟ كافر، خالد، مخلد في نار جهنم. لكن والمرجئة على النقيض، أخرج العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة على النقيض أخرج العمل عن مسمى الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة، هذا ممكن نطيل فيها الكتابة، أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، وأن من الأعمال يزيد وينقص، وأن من الأعمال ما تركه سالب لأصل الإيمان، يعني ناقض لأصل الإيمان، ومن الأعمال ما هو سالب أو ناقض لأصل الإيمان، ومن الأعمال ما هو ينقض كمال الإيمان، ينقض كمال الإيمان. فالذي يسجد للصنم عند أهل السنة والجماعة ليس كالذي يشرب الخمر، والذي يزني ليس كالذي يكذب، والذي يكذب ليس كالذي ينظر إلى عورة. فالأعمال درجات، كما أن الحسنات درجات فالسيئات دركات، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. المرجئة ما فيه لا حسنة لا درك ولا درجة، والخوارج عندهم كذلك لا درجة ولا، لكن هؤلاء يجعلون مصيره إلى النار وهؤلاء يجعلون مصيره إلى الجنة مطلقا، فلا تؤثر فيه حسنة ولا سيئة. هذا عند المرجئة، عند المرجئة. واضح التفريق في الإيمان والدين. الباب الخامس، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الروافض وبين الخوارج. الروافض غلوا والخوارج نصبوا، رفضوا. الخوارج الروافض غلوا والخوارج نواصب، رفضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، كفروا منهم. الروافض كفروا والخوارج كفروا، لكن الروافض غلوا في بعض أصحاب رسول الله، والخوارج رفضوا أغلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم يميزون في الفضل بعضهم على بعض بما ثبت لهم من الأدلة، يميزون في الفضل بعضهم على بعض بما ثبت لهم من الأدلة، ولا يتبرؤون من أحد منهم، لا يتبرؤون من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كالروافض ولا كالنواصب. فيميزون. الآن الأهل السنة والجماعة المقدم عندهم آل البيت، وبعد آل البيت يعني الخلفاء، وبعد أهل بدر، أهل أحد، وأصحاب الشجرة، هكذا هكذا يصنفونهم، لكن يتولونهم كلهم، لا يتبرؤون من أحد منهم. الخوارج يعني داعش أو ما يعني يقف على الإعلام، هل هؤلاء يعني يكثرون بالكبيرة ويسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جميل. الآن ينبغي أن نفرق، وهذه مسألة مهمة جدا، متى يطلق على الفرقة أو الشخص أنه معتزلي أو مرجئي أو خارجي أو ناصبي أو أو أو كذا؟ هذه بناء على إذا جمع الأصول، إذا جمع أصول هذه الفرقة فيقال بأن هذا خارجي، لكن إذا وقع متأولا مجتهدا أخطأ فوافق بابا من أبواب تلك الفرق فلا يقال بأنه خارجي، ولا يقال بأنه معتزلي، ولا يقال بأنه مرجئ مجتهدا، يقال وافق المعتزلة في هذا الباب، وافق الخوارج في هذا الباب. لكن أن نقول بخوارج لأن هذا يترتب عليه آثار، هذا يترتب عليه خاصة الخوارج، لو قاتلنهم قتل عاد وثمود هذا يترتب عليه آثار، فيسمى الشخص مرجئا أو معتزلا إذا جمع أصول هذه الفرقة. أما إذا وافقهم مجتهدا، أصوله أصول أهل السنة، لكن وافقهم مجتهدا فيها مخطئا، أي نعم، فيقال وافق، لكن لا نبرئ لا نخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. هذه الطريقة المثلى في تعامل أهل السنة مع من أخطأ في هذا الباب. عندنا هذه ظاهرة يعني مثلاً الطعن في الولاة، هل نقول عندك جزئية من الخوارج سفر أو شيء من مما يعني وافق الخوارج؟ هي أظهر صفات الخوارج، أظهر صفات الخوارج هي مسألة الطعن في ولاة الأمر والتأليب عليهم والسعي إلى إسقاطهم، هذه أظهر صفات الخوارج. نعم، نقول خوارج العصر، لأنه بعض يكون قريب منك أو يعني كذا واجتهاده يحذر يعني لا شك. نعم، لابد من التحذير والتخويف. نعم نعم، إياك. يعني وفق أصولهم، الله يرضى عنك، الله ما شاء الله، هذا صنع البيت شيء. أما عبد العزيز جد الله يعافيه. طيب طيب تفضل. في جيد، إذا كانت إذا كان هذا البعض هو أصل الأصول كما يقال، لأنه مثلا جوهر الأصول، يعني مثلا ضربنا مثال على موضوع الخوارج، موضوع الخوارج أصولهم كثيرة، لكن من أهمها هي الطعن في ولاة الأمر والسعي إلى التشهير فيهم وإسقاطهم والتعريض عليهم وتكفيرهم وغير ذلك، هذا أصل أصولهم. فإذا اعتقده الإنسان اعتقادا ويدين الله عز وجل الله به ويدعو إليه، فلا لا لم أرى في أهل العلم من يتردد في أن يطلق عليه أنهم من الخوارج، هذا لم يظهر، بل يقول هؤلاء هم خوارج العصر. لكن في أبواب أخرى مثلا إذا وافق قولا من معتقد المعتزلة أو معتقد القدرية فإنه ينصح ويبين، خاصة إذا وقع فيه مجتهدا مخطئا وأصوله من حيث الأصل هي أصول أهل السنة والجماعة، لكن هؤلاء تجدهم يعني هم ينابزون أصول أهل السنة والجماعة، وإن لم يظهروا الأصول الأخرى لكن إظهارهم لأصل هذا الأصل الظاهر دليل على وجود القرائن الأخرى والعياذ بالله. نعم. نعم. يقال. نعم. برضو أيضا يقال. هذا الذي عليه أهل العلم. نعم. يحابي عليها. نعم. ويدافع عنها. نعم. إن كانت قد صدرت من أحد من العلماء الكبار فهو كذلك، لكن هؤلاء أخبث من الخوارج، هؤلاء قعدية. إيش القعدية؟ القعدية هم خوارج لكن يحرضون ولا يشاركون، بهيجوا، هذا يسمونهم شيخ الإسلام تيمية القعدية، هم أخبث من الخوارج كما قال. القعدية بحرضوا وبهيجوا وبهيشوا وبنسحبوا، يخلوا الناس اللي تقع في المنكر، تقع في الدماء ويقع بعضهم ببعض ويقاتل بعضهم ببعض وهم يخرجون ويستمعون، هذا يسمى القعدية. نعم، هذا أخبث من الخوارج. لا، هذيك عند المعتزلة في مسألة الوعيد يوم القيامة أن العاصي لا هو في الجنة ولا هو في النار، وإنما هو في منزل بين منزلتين، لكن مآله إلى النار، فموافقوا الخوارج في المآل وخرجوا وانفردوا بهذا القول، لهم خوارج ولهم أهل السنة. اي نعم بافرادهم بافرادهم اما كمجموع فان المقدم اهل البيت نعم اما بافراد نعم اهل البيت اهل البيت يقدمون هذا في الطليعه ابو بكر خلفاء الخلفاء ثم بقية المبشرين بالجنة جيد ثم يذكرون يعني أهل الشجرة أهل البيعة أهل بدر أهل الخندق يعني يذكرون تفصيلهم وفيما أذكر هذه معلومة قديمة جدا عندي أنه ما أدري هو الحافظ ابن حجر في ميزان الاعتدال أو في واحد في أسد الصحابة لعله في أسد الصحابة في أسد الغابة في تمييز الصحابة رتبهم على وجه ترتيب أفضليتهم عند أهل السنة والجماعة والله أعلم معلومة تحتاج إلى مراجعة لكن حتى هذه الكتب المصنفة أظن والله أعلم أنه أسد الغابة في تمييز الصحابة رتبهم على وفق أفضليتهم عند أهل السنة والجماعة أي نعم والله تعالى أعلم الله تعالى نقف هنا إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.